باب في أحكام العقيقة. العقيقة من حق الولد على والده، وهي الذبيحة التي يذبحها عنه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد عق عن الحسن والحسين كما رواه أبو داود وغيره. حاشية: رواه النسائي برقم 39,500 و4,000، وابن أبي شيبة في الجزء الخامس الصفحة 13 بعد 100، وبرقم 31,224,000، وأحمد في الجزء الخامس الصفحة 55,300، والطبراني برقم 74,500 بعد 2000، ولفظ النسائي: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين العقيقة عن الغلام. وصححه الحافظ في التلخيص في الجزء الرابع الصفحة 47 بعد 100، وقارن مع سنن أبي داود برقم 41,800 بعد 2000، ومع سنن النسائي الصغرى برقم 19 بعد 204,000. انتهت الحاشية. وفعل ذلك صحابته الكرام، فكانوا يذبحون عن أولادهم، وفعله التابعون. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لما رواه الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. قال أحمد: معناه مرتهن عن الشفاعة لوالديه. حاشية: رواه أحمد، أي حديث مرتهن بعقيقته، في الجزء الخامس الصفحة 7، وأبو داود برقم 37,800 بعد 2000، والنسائي برقم 84,600 بعد 1000، وابن ماجه برقم 65,100 بعد 3,000، والترمذي برقم 22,500 بعد 1000. وقال حسن صحيح. وهذا حديث اتفقوا على سماع الحسن له من سمرة. قال ابن عبد البر في الجزء الرابع الصفحة 600 بعد 300: حديث ثابت، وأصله في البخاري بعد حديث 72,400 بعد 5,000. انتهى. كذلك حديث مرتهن عن الشفاعة لوالديه عند أحمد حين قال معناه كذا، انظر زاد المعاد في الجزء الثاني الصفحة 26 بعد 300. انتهى. وقال ابن القيم: إنها سبب في حسن سداياه وأخلاقه إن عق عنه. والصحيح أنها سنة مؤكدة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنه، وهي شكر لله على تجدد نعمته على الوالدين بولادة المولود، وفيها تقرب إلى الله تعالى، وتصدق على الفقراء، وفداء للمولود. ومقدار ما يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنا وشبها، وعن الأنثى شاة واحدة، في حديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة. رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عائشة. حاشية: رواه أبو داود برقم 34,800 بعد 2000، والنسائي برقم 41,500 بعد 4,000، وابن ماجه برقم 62,100 بعد 3,000، وأحمد في الجزء السادس الصفحة 22. وحديث عائشة عند الترمذي برقم 13,500 بعد 1000، وقال حسن صحيح، وأحمد في الجزء السادس الصفحة 31. انتهى. والحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة أنها على النصف من أحكام الذكر، والنعمة على الوالد بالذكر أتم، والسرور والفرحة به أكمل، فكان الشكر عليه أكثر. ووقت ذبح العقيقة ينبغي أن يكون في اليوم السابع من ولادته، ولو ذبحها قبل اليوم السابع أو بعده جاز، والأفضل أن يسمى في هذا اليوم، ففي السنن وغيرها يذبح عنه يوم سابعه ويسمى. حاشية: سبق في حديث سامرة الجزء الأول الصفحة 64,300، حاشية رقم 2: ومن سماه في يوم ولادته فلا بأس، ما